ويستشهد بها الناس في مواضع كثيره. من يحدث انسانا عن الرحمه، او من يتكلم مع داعيه غريب في قوله فيذكره بقول الله فبما رحمه من الله لنت له. نقف مع هذه الايه نتفيأ غنانا ونسترشق عبطها ونشم هريجها عل العين ان تدمع وعل القلب ان يخشع. فوالله لو انزل الله هذا القران على جبل لتصدع. لاول مره ذكر الله فبما رحمه من الله لنت له ان هذا اسلوب تعجبي. الله يتعجب من رحمه نبيه صلى الله عليه وسلم. ورد ذلك الامام القرطبي لان الايه فبما بميم الف وليست فبما بميم، لو بما يعني استفهام تعجب. فبما رحمه من الله لنت له يعني فباي رحمه من الله لنت له. لكن الايه كما ذكر كثير من المفسرين المقصود منها ما هنا بمعنى الذي يعني فبرحمه من الله يا محمد انت لهؤلاء، يعني اذا كان عندك من دين يا محمد فهو بتوفيق من؟ بتوفيق الله وتقدير من؟ وتقدير الله وتدبير من؟ وتدبير الله. فهذا من باب ثناء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ان الله معينه وان الله موفقه وان الله معه سبحانه وتعالى. ورحمه نبيه المخالفين لامره في غزوه احد كانت رحمه واسعه. المفروض ان هؤلاء يعاقبون لانهم تسببوا في هزيمه المسلمين. الف مقاتل انسحب ثلثهم، بقي 700، وقف 50 منهم بامر رسول الله على جبل الرماة ليحكوا ظهور المسلمين. تجملت الدنيا امام بعضهم ونزل لجمع الغنائم فتبعه البعض، وما فعلوا ذلك عصيانا بل فعلوه تاويلا ان المعركه قد انتهت، لكن في الاخير ان كانوا سببا في هزيمه المسلمين. ولاول مره في غزوه من الغزوات وفي معركه من المعارك يشد راس النبي عليه الصلاه والسلام وتنكسر رضاعيه مقدمه اسلامه وينبعث الدم الشريف منه عليه الصلاه والسلام ويشاع الخبر انه قد مات عليه الصلاه والسلام. ويرمي الصحابه السيوف فياتي انس بن النضر ويقول لهم موجها قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. واصعب هزيمه كانت في غزوه احد الهزيمه النفسيه التي اصابت بعض المسلمين والخطر الذي اصاب بعض القلوب. واصعب مصاب هو مصاب النبي في اعز الناس لديه في حمزه وفي مصعب وفي كثير من الصحابه الكرام، ومع ذلك رحمهم رسول الله. يا سلام. فبما رحمه من الله لنت له، يعني فبرحمه من الله لنت له، بعطف من الله من به عليك لنت له، بتوفيق من الله لك يا محمد لنت له، فبما رحمه من الله لنت له. اي رحمه هذه؟ رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كانت هذه رحمه النبي بالمخالفين فكيف تكون رحمته بالطائعين؟ اللي يخالف امرا انت تكافئه وتطلب من الله ان يسامحك. فما بالك بالذي يطيع الله؟ إذا فهي رحمة واسعة. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبما رحمة من الله انت له. ما كان الرثم في شيء إلا زاد، ولا نزع الرثم من شيء إلا جاد. كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي ترد على اليهود الذين يتطاولون على النبي بكلامهم وألسنتهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبما رحمة من الله لنت له. لين القوم ولين المشاعر ولين الخصال ولين الفعال. بعضنا قد يتسم باللين في لسان النفاق، والأقصى منه القبح. وبعضنا يتسم باللين في فعال النفاق زي الأب الشديد، يعطف على أبنائه بالدرهم والدينار لكن هو شديد. أما رسول الله محمد فهو لين في كلامه، بل حتى لين في ملمسه، كما قال أنس: ولا لمست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله، كما رواه الإمام البخاري. لين في حركاته، لم يكن عنيفا عليه الصلاة والسلام، في طباعه كان رقيقا جدا، كان قريب الدمعة، كان قريب الدمعة صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا الأرحم، وأشار إلى لسانه، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه الأرحم. فبما رحمة من الله لنت له. ولو كنت فظا غليظ القلب، الفظ الجاف الشديد الطباع، اليابس المشاعر، انسان فظ يعني ليس قريبا، من الصعب ان تدخل الى شخصيته، او لما تشوفه تقول: طب وده كيف ادخل اليه؟ يعني اي مدخل لهذا الرجل المتجبر العبوس الشديد الغليظ؟ لكنك اذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى امه من الاخلاق صلى الله عليه وسلم. كلامه رحمه، وصمته رحمه، عطاؤه رحمه، وفكره رحمه، اخذه رحمه، كلامه رحمه. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. غليظ القلب انما هو تعبير عن تشبه الوجه، لان الوجه ينبي عن القلب. ولذلك احمد الله عز وجل اذا رزقك وجها هذه القسمات، هذه نعمه من الله عز وجل. في بعض الناس ناس طيبين، لكن اول ما تشوفه تخاف منه. فاحمد الله عز وجل ارزقك وجها مقبولا، فاذا راك الناس اما ان يذكر الله عز وجل او يطمئنوا لمجيئك. ولو كنت فظا غليظ القلب، فغليظ القلب المقصود بها هنا متجهد الوجه، لأن القلب إذا رق الوجه. وكن حسن السجايا ذا حياء طليق الوجه لا شمس غضوبا، وكن عن كل فاحشة جمالا، وكن في هذه الدنيا غريبا، تجد ما قد إذا ما عانت البشر عقوبا. طلاق إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول للنبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. فكيف نرجو التفاف الناس حولنا ونحن لسنا انبياء ولسنا مبعوثين من عند رب الارض والسماء؟ فبما واصبحوا فإذا عزمت